الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل صحيح أنه من السنن المندثرة قراءة المعوذات عند الريح والظلمة الشديدة وكل أمر مخيف؟ الحمد لله. لقد سئل سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله عن مثل هذا السؤال فقال: تشرع قراءة المعوذات عند كل أمر يخافه الإنسان، لأن الإنسان يلجأ إلى الشيء الذي يعيذه من مخاوفه، وأعظم الملاذ الآمن هو الله تبارك وتعالى. فإذا وقع الإنسان في الأمر المخوف وقرأ المعوذتين واستعاذ بالله عز وجل فإنه بذلك يلجأ إلى ركن أمين وحصن حصين. فلو خاف الإنسان من الجن وقرأ المعوذتين، أو وقع في أمر مخوف فقرأ واستعاذ بالله عز وجل كما استعاذ موسى لما تهدده فرعون بالقتل فقال: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقد ندبنا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما ننزل منزلا أن نقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وعندما هددت الأمة بنزول العذاب عليها في قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وقد يكون هذا العذاب من فوقنا أي الريح، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. وقد ندبنا نبينا صلى الله عليه وسلم سؤال الله عز وجل خير هذه الريح والاستعاذة من شرها. فالاستعاذة عند الأمر المخوف مشروعة، ولذلك قرر العلماء هذه القاعدة التي تقول: من السنة الاستعاذة بالله عز وجل عند كل أمر مخوف. وإذا كانت الاستعاذة بلفظ أعوذ بالله عز وجل من هذا الأمر فهذا جائز، ولو قرأ في استعاذته المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فلا بأس. وأما عند هبوب الرياح المظلمة فقد ورد فيها حديث من حديث أبي أمامة، وقد حسنه الإمام الألباني وجمع من أهل العلم رحمهم الله، فلا بأس بقراءة المعوذتين عند هبوب الرياح، لا سيما إذا كانت من الرياح العاصفة الصرصر التي تجلب الغبار الكثير الذي يؤذي الناس، فهذه هبت بأمر الله عز وجل ولا ندري لعلها أن تكون عذابا. وقد كانت الريح إذا تحركت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل عارض السحاب عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل ثم خرج فإذا أمطر سري عنه، كما تحكي ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والخلاصة من هذه الفتية أنه لا بأس بقراءة المعوذتين أو الاستعاذة بالله عز وجل بأي لفظ من ألفاظ الاستعاذة عند هبوب الرياح وإدلهام الأمور المخوفة على الإنسان، إذ خير ركن يلجأ إليه الإنسان عند مخاوفه من بيده ملكوت السماوات والأرض عز وجل، والله أعلم.